الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا أن البركة من عند الله عز وجل، هو المتصرف فيها والمالك لها، وعرفنا أنه لا يحل لنا أن نتطلب شيئا منها إلا بدليل يجيز لنا ذلك الأمر، والذي يجيزه لنا هو الله عز وجل، لأنه المالك لهذه البركة والمتصرف فيها. فلا يقولن قائل أنا أتبرك بكذا وبكذا أرجو من وراء ذلك الخير والنفع، فيقال له هل ورد بذلك دليل أم لا، لأن الذي يملك البركة كلها الله عز وجل. فلا يتبرك بشخص ولا بموضع ولا بمكان ولا بأي شيء إلا بإذن قد ورد بسند صحيح في الكتاب أو في السنة يعتمد عليه، وإلا فنعود إلى الأصل، وهو أن هذا الشيء لم يبارك فيه ابتداء. ثم تكلمت عن أنواع هذه البركة، وعرفت أنها تنقسم إلى عامة وخاصة وأخص من الخاصة. تكلمت في الجمعة الماضية عن البركة العامة، وضربت مثالين أوضح من خلالهما بعض الأشياء التي وضع الله عز وجل فيها قدرا من البركة، وأذن لنا أن نتبرك بها وأن ننتفع بها بما أودعه الله عز وجل فيها من البركة. فتكلمت عن زيت الزيتون وعن ماء زمزم، ثم اليوم أتكلم عن البركة الخاصة. وقبل أن أتكلم عن ذلك، أنبه على خطأ وقعت فيه بجهلي. أدخلت حديثا في حديث في الجمعة الماضية وأنا أتكلم عن الحمى، وضربت مثالا على ذلك برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه التي في الصحيحين، وكان الأولى أن أذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أيضا. فلفظ حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما لفظ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فلفظه: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فأستغفر الله من هذا الجهل وهذا الخلط. أدخلت الحديثين يعني للتشابه، ولم أركز في التفرقة بين اللفظين. فلفظ حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وطبعا هذا الحديث لا يعنيني الآن، إنما الذي كنت أقصده الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ويعني كنت أذكر هذا الحديث وأنا أتكلم عن تلقي غير المسلمين من الكفار لما ثبت في الكتاب والسنة، على عكس ما يتلقاه بعض المسلمين. يعني فإنهم ينظرون إلى مثل هذه الأحاديث نظرة تهكم وسخرية واستهزاء، ويقولون حمى قد يموت درجة الحرارة ارتفعت. ما هذا الماء؟ هذا تخلف، هذه رجعية، هذا يفعله كثير من المسلمين وللأسف الشديد. وذكرت لكم أن غير المشركين يهتمون بذلك، ما يغفر أحدهم بحديث أو بآية إلا ويتأنى ويمحص للدنيا، يعني ليس للآخرة، للدنيا. وبعضهم قد يسلم بسبب ذلك، يعني يرى أن الحق فيما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأؤكد لفظ الحديث حتى يحفظ على الصواب: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أما ما يتعلق بموضوع هذه الخطبة، البركة الخاصة، فأضرب مثالا على ذلك بالكعبة التي شرفها الله عز وجل، والتي قال الله عز وجل فيها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الله عز وجل قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، جعله الله عز وجل موضعا للبركة، بارك فيه وجعل للناس فيه فوائد ومنافع، ولكن المنتفعون والمحصلون للفوائد من المسلمين إنما يتحقق لهم ذلك على قدر إيمانهم واتباعهم، على قدر إيمانهم واتباعهم، مع أنها بركة خاصة، ومع ذلك فالمسلمون يتفاوتون فيها أيضا. فالكعبة من الميسر للكثير من المسلمين أن يذهبوا إليها وأن يروها، ولكن هل كل من رآها وذهب إليها وطاف حولها، بل ومسها بيده ونظر إليها بعينيه، هل حصل البركة التي أودعها الله عز وجل فيها؟ هذا هو السؤال. والجواب أنه من الناس من لم يحصل شيئا، ذهب رياء وسمعة، ومن الناس من حصل ولكن عنده جهالات واعتقادات فاسدة، ومن الناس من حرم بالكلية لأمر يعود إلى الاعتقاد الذاتي في الكعبة أو في الحجر، ومن الناس من أوقف نفسه على الصحيح الوارد في الكتاب والسنة فعاد وقد حصل البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت. وأذكر حديثا يرويه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وذكرته قبل ذلك ولكن هذا موضعه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. لك أن تتخيل هذا الأمر، حجر ينزل من الجنة كله خير وبركة، أبيض اللون، لكن حين انتشرت الأوثان وعبد غير الله عز وجل تأثر الحجر فاسود، فلا يزال يسود حتى وصل إلى حالته التي نراها عليها الآن. وسبب هذا السواد هو ذلك الشرك. وهنا نسأل: إن تأثر الحجر بخطايا أهل الشرك، أفلا يتأثر حكام المسلمين من ظلم رعيتهم وجهلهم وإسرافهم؟ هذا جواب سهل، مفاده أنه لابد أن يتأثروا، لابد، فإن كانوا ظلمة أصبحوا أظلم، وإن كانوا فسقة أصبحوا أفسق، لأن الرعية كذلك. وأمر آخر وهو أن الحجر إذا تأثر وقد نزل من الجنة بهذا اللون وبهذا الصفاء، أفلا تتأثر القلوب بشؤم الذنوب والمعاصي؟ حجر يسود وهو من الجنة لخطايا أهل الشرك، أفلا تسود القلوب بشؤم الذنوب والمعاصي؟ ترى الواحد مسرفا في الذنوب والمعاصي وتقول له يا أخي طيب افعل كذا وكذا، أطع ربك، تقول يا أخي مثلا مش بالصلاة ولا بالكلام ده، ما هو ناس صلت عملت ايه، وفلان كان بيصلي وفلان بدأنا قد كده وعمل وسوى، قضية مش كده، مش أهم حاجة ده، أهم حاجة ده طالما القلب أبيض وسليم خلاص. طب أبيض إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ أنت نقاش؟ أنت شغال مبيض؟ بتبيض كل ما أو بول يعني؟ إذا نسأل الله السلامة والعافية، أبيض من أي شيء يا أخي؟ من أي شيء يبيض؟ تراه مقيما على الذنوب والمعاصي ويقول هذا الكلام عجيب، يقول لك أنا أهم حاجة ده. طب ما فعلا صح أهم حاجة ده، بس هيبقى كده إزاي؟ إزاي؟ يعني إنما يصير القلب أبيض بطاعة الله عز وجل، إنما يصير القلب صافيا نقيا بالتوحيد الصافي وبالعقيدة الصحيحة. يقف أمام قبر يتبرك بمقبور ويتوسل به ويستغيث ويطلب حاجته منه مباشرة دون الله عز وجل، ثم إذا قال قائل مثلا يعني وحدوه يقول لا إله إلا الله، وما أنت فيه الآن أله علاقة بالتوحيد؟ ما هذا؟ هذا هو التوحيد؟ تدعو غير الله، تتوسل بغير الله، تطلب المدد والعون من غير الله، من مقبور ضعيف لا يملك شيئا، ثم تراه يرى نفسه موحدا مؤمنا صادقا، بل وصل إلى مرحلة التمام والكمال في الإيمان والولاية. قل هذا من أولياء الله، له مريدون وله وله وله، وجعل الله عز وجل مكانة في قلوب الناس. ما هذه المكانة؟ وفي قلوب من؟ في قلوب السفهاء العمي الجهلاء الذين يتبركون به ويعظمونه ويرفعون من قدره، وموضعه الحقيقي أسفل من النعم، لأنه مبتدع جاهل ضال مضل، ارتضى لنفسه أن يتبرك الناس به وأن يقصدوه وأن يتبركوا به. القلوب تطهر بالتوحيد الخالص، بالعقيدة الصحيحة السليمة النقية الصافية. هذه إجابة بديهية، حجر ينزل من الجنة بارك الله عز وجل فيه وهو أبيض اللون يسود، فكيف بالقلوب؟ كيف بالقلوب؟ بل هذا من باب أولى، يعني سواد القلوب بشؤم الذنوب والمعاصي والشركيات والبدعيات هذا من باب أولى. ثم قد يقول قائل مثلا يعني بعض الذين لا يعجبهم مثل هذه الأحاديث، يعني يقول إن كان قد اسود بخطايا أهل الشرك فلماذا لم يبيض بطاعات أهل التوحيد؟ هذه بتلك عقل بالفقاقة والفهلوة، كثيرون من الناس على هذا أيضا، يقول لك الكلام اللي بتقولوه ده نزل من الجنة يا أخي اسكت الله يهديك، انت بطلوا الكلام اللي بتقولوه ده. تقول الحديث رواه أحمد بسند صحيح بل في غاية من الصحة، استغفر الله، لا هو هو هو حسن بمجموع طرقه، استغفر الله، لكن هو ثابت ونقطع بثبوته ولله الحمد. إذن لم يبقى إلا التصديق والتسليم. لكن هذا يقول طب ماشي اسود ده بخطايا أهل الشرك، أليس هناك طاعة لأهل التوحيد؟ لماذا لم يبيض بعد سواده؟ تقول سبحان الله يا أخي، اقتضت حكمة الله عز وجل ذلك الأمر. ثم من السنن التي اقتضاها الله عز وجل في كونه أن الأبيض ينسبغ بالأسود وليس العكس، يعني الأسود لا ينسبغ بالأبيض وإنما الأبيض هو الذي ينسبغ بالأسود، عادة وسنة قضى الله عز وجل بها في كونه، فجرى الأمر على عادته. ثم يعني لكي نعتبر يخاطب أحدنا نفسه يقول إن كان الحجر قد تأثر فما بال قلبي، ما بال قلبي؟ ف يعني أذكر رواية عن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه في سننه يقول فيها صلى الله عليه وسلم في يعني أول الحديث: يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وإن شاء الله أنتم يعني تعرفون هذا الحديث، تصل على موضع الشاهد فقط وفيه ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني انظر إلى الكلام، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. سبحان الله، البهائم صارت سببا في أن تغاث البشرية وأن تنجد البشرية وأن تنتفع البشرية. هذا يعني تأثر أيضا بالذنوب والمعاصي، تمنع السماء بركتها التي أودعها الله عز وجل فيها بشؤم ماذا؟ بشؤم منع الزكاة، وهذا أمر من الدين، باب من أبواب الدين. تمنع السماء بركتها، لا تنزل المطر، وإذا لم تنزل السماء المطر بإذن الله هل تنبت الأرض؟ من أين لها أن تنبت؟ وإذا لم تنبت فمن أين يأكل الناس وكيف يعيشون؟ ولكن لأن مع الناس بهائم، لأن مع الناس بهائم، الله عز وجل ينظر إليها ويعطيها حقها، ولولا البهائم لما مطرنا. طبعا الحديث يعني خمس خصال يعني يحتاج إلى كلام طويل جدا، لكن أنا أقتصر فقط على بعض الشيء حتى لا يقول قائل: يا أخي كل إنسان يعني يعامل معاملة خاصة، ويعني ليس معنى أن جاري مفسد وكذا وكذا أن أضر أنا. لا يا أخي والله لا، الذنوب والسيئات ضررها يعم. طبعا إذا لم نغير وإذا لم نتغير. فالحديث: الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. هذا فضل واضح جدا للحجر. وعند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما مسه من أنجاس أهل الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفية. يعني هذا قدر من الحرمان الذي ترتب على هذه الشركيات وهذه النجاسات. أي إنسان عنده أي مرض ما أن يمس الحجر إلا شفية، بركة أودعها الله عز وجل فيه. ولولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفية. حرمت البشرية من هذا الفضل وهذه البركة. طيب من الممكن أن يعود العلم عند الله عز وجل، لكن لابد لنا أن نعود، لابد أن نعود، لأنها بركة ثابتة فيه، اللون أمر آخر، أما البركة فهي فيه، ننتفع بهذه البركة ما دام البيت باقيا. ولذلك عند أحمد بن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سأله عبيد بن عمير فقال له ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر والركن اليماني. فقال عبد الله بن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا، إن استلامهما يحط الخطايا. والركن اليماني له فضيلة تالي فضيلة الركن الشرقي الذي فيه الحجر، ولم تثبت فضيلة للركن الشامي ولا العراقي، لم تثبت فضيلة بسند صحيح للركن الشامي ولا للعراقي، وإنما الفضيلة ثابتة أولا للركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، ثم للركن اليماني. لذلك جاء الحديث إن استلامهما يحط الخطايا. وأذكر رواية عند أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيها صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان تبصران ولسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. طبعا يقول قائل أيضا يوم القيامة وعين ولسان يا أخي بطلوا بقى الأحاديث دي اللي جابتنا ورا، والله هذا كلام قيل، والله قيل يا أخي بطلوا بقى الأحاديث دي بقى، أنتوا إيه اللي بتقولوه ده؟ بيجيبوا الكلام ده منين؟ يعني من سوق الثلاثة يا أخي، أنت بس توصل كده كل يوم ثلاثة الصبح تجيب لك كم حديث وتيجي يعني؟ تقول رواه أحمد في المسند بسند صحيح، أين الإيمان؟ أين التصديق؟ أين التسليم؟ لا ترى من المسلمين وللأسف يتهكم ويفخر، أما نحن فلله الحمد والمنة نؤمن بالله ونصدق بما جاءنا في الكتاب والسنة. يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان تبصران ولسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق. وهذا القيد مهم جدا سأرجع إليه إن شاء الله يعني في حينه، يشهد لمن استلمه بحق. يا أخي أتدري أن كل شيء له عقل؟ تدري هذا؟ كل شيء في هذا الكون له عقل لكن يليق به وله إدراك يتناسب مع عقله، وإلا فلماذا قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل يعرض الله عز وجل الأمانة على شيء لا يعقل ولا يدرك ولا يفهم؟ يا أخي كل شيء في الكون له عقل له إدراك لكن يليق به، أنت لا تدري. وربك عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهل يسبح غير عاقل؟ إنما يسبح عاقل عقل ربه عز وجل، وإلا فلماذا يسبحه؟ يسبح من؟ ولماذا؟ إنه يسبح من خلقه، إذن أدركه وعقله وعلم أنه لا ينبغي أن يسبح إلا هو. لذلك لا تعجب أن يقال الحجر يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان تبصران وله لسان ينطق. صدق يا أخي، ما العجب، ما الإشكال؟ طالما الدليل صح وثبت فعلى العين وعلى الرأس نصدق، حتى وإن لم نفهم، حتى وإن لم نفهم يكفينا فقط أن يصح الدليل، نرد فهم ذلك إلى أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ألأنك لم تفهم تكذب ترد؟ لا، هذا يا أخي يتنافى مع الإيمان والتصديق. إنما يحكم عليك إيمانك وتصديقك أن تقف عند أمر واحد فقط، عند صحة الدليل فقط، هذا حقك. تقول ثبت هذا الكلام، جاء دليله، نعم، إذن على العين وعلى الرأس، وأرد الأمر إلى الله ورسوله ثم إلى الراسخين من أهل العلم. أما إذا لم يثبت حتى ولو كان الأمر يعقل، أنا لا أصدقه حتى وإن كان العقل يحتمله. لماذا؟ لأن القضية عندي ليست مرتبطة بالعقل فيما يتعلق بالتصديق والتكذيب، إنما القضية عندي مرتبطة بالصحة والثبوت. صح الحديث، ثبت الدليل، نعم، على العين وعلى الرأس حتى وإن لم أفهم. لكن إن عقلت هذا الأمر وفهمته ولم يثبت أصلا الدليل، أصدق؟ لا، ينبغي أن أصدق حتى وإن كان الأمر بديهيا طبيعيا يقبل، لأن الذي يحكمني النقل وليس العقل. هذه البركات التي أودعها الله عز وجل في هذا الموضع، المسلم إن كان صادقا حريصا على الخير ينبغي أن يتطلب كيفية التبرك بهذا البيت. الأمر ليس على إطلاقه، عرفنا أن البيت بارك الله عز وجل فيه وجعله بقعة مباركة ينتفع الناس بها، هذا أمر ابتداء على إطلاقه. كيف نصل إلى تحقيق هذه المنفعة؟ كيف نصل إلى أن يشهد لنا هذا الحجر يوم القيامة إذا استلمناه؟ هذا هو الذي ينبغي علينا أن نحصله وأن نتطلبه، وهذا ما سأبينه إن شاء الله عز وجل فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أنبه على حديث يعني يرتبط بما ختمت به الكلام في الخطبة الأولى. هذا الحديث يرويه ابن جوزي وابن عدي والخطيب البغدادي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، هو حديث مشهور لكن أنبه عليه. الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. الحديث لا يصح ولا يثبت، ضعيف جدا، مع شهرته ومع تناول بعض المؤلفين والشراح بل والذين يحثون الناس على الحج والعمرة، للأسف يتناقلون هذا الحديث وهو لا يصح ولا يثبت. لكن من الناحية العقلية من الممكن أن يتأول، لكن لسنا في حاجة إلى ذلك الأمر، لأن التأويل والتفسير والتوضيح إنما هو فرع التصحيح. أما ولم يصح فلسنا في حاجة إلى تأويل، والتأويل سهل وممكن، لكن لسنا في حاجة إلى ذلك الأمر. انظر إلى العكس، يعني الذي لا يعقل أن الحجر له عين وله لسان يرد الحديث مع أنه صحيح ثابت، وأما هذا فلأنه يدخل العقل ومن الممكن أن يتقبله يتلقاه بالقبول والتصديق مع أنه لا يصح ولا يثبت. السعيد الذي يكون في الوسط، الذي يكون في الوسط يعني لا يصدق كل ما يقال ولا يرد ما يختلف ويخالف عقله وفهمه، إنما هو وسط بينهما، صح الدليل على العين وعلى الرأس وأعمل به حتى وإن لم أفهم فيه حتى ولم أدري ما المراد من هذا الحديث. طالما صح إذن على العين وعلى الرأس لأنني عبد لأنني عبد. والسيد الله عز وجل إذا أمر عبده بشيء فلا يسع العبد إلا أن يقول سمعت وأطعت. هل رأيت عبدا أيا كان أمره سيده بأمر ما فاستوقفه عند كل أمر وقال له لن أفعل حتى تفهمني ما المراد من أمرك هذا؟ فإن فهمت فعلت وإن لم أفهم لم أفعل. هل هذا يكون عبدا؟ لا يكون عبدا، بل يكون ندا، يكون ندا لسيده. لكن إذا رضي بمنزلته وهي أنه عبد ورضي بمكانة مولاه وأنه سيد فإنه لا أقول يتلقى الأمر بالتسليم والقبول والتنفيذ، بل يتلقاه بالفرح والسرور، بل يشتاق إلى مزيد من الأوامر، يشتاق إلى المزيد من الأوامر لأنه عبد يحب سيده. هذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. لذلك أسعد الناس على الإطلاق المؤمنون الصادقون المصدقون، وليس الذين يدعون الإيمان، لأنهم يصبحون في دار التصديق. تأتي الأدلة فيرد، يتأول، يعارض، يجادل، وهو يدعي الإيمان. لا، هذا تفضحه هذه الأدلة. أما المؤمن الصادق فتراه يستسلم، ينقاد إذا ما جاء الدليل الصحيح. وبعض الجهلاء يقولون يعني الإسلام يحارب الوثنية، الإسلام يحارب الوثنية، وانظروا إليهم قمة الجهالة والسفه والغباء، يحجون في كل عام ينفقون الأموال ويقطعون المسافات الطويلة ليطوفوا حول أحجار. يقول لك طب بالعقل يقول لي بقى انت ليه بتحرم الطواف حوالين ضريح مولانا فلان؟ انت ليه بتقول لا يجوز الطواف حول ضريح البدوي وفلان وفلان؟ طب ما هو ده قبر فيه واحد وده برضو حجر، ايه المشكلة يعني؟ الاثنين زي بعض، ده حجر وده حجر، اقنعني اقنعني. لا يا اخي عنك ما اقتنعت. القضية قضية التسليم، هذا شرك واضح، جاءت الأدلة بتحريمه على العين وعلى الرأس، سمعنا وأطعنا. أما هذا فالذي علم الدنيا التوحيد والإخلاص هو الذي كان يفعل ذلك، كان يطوف به ويتمسح به ويستلمه ويقبله كما سأبين إن شاء الله. صحت الأدلة بذلك، إذن لا يفعون إلا القبول والتسليم. لكن أن نقول وندعي أننا من المسلمين، بل منهم بعض الناس معه دكتوراه في الشريعة، انظر إلى المرار، دكتوراه في الشريعة، لماذا حصل الدكتوراه إذن؟ لماذا درس؟ ثم ترى يخرج بغباء فيصرح ويقول، وهذا أمر ينبغي أن يرفض. لماذا يدق طور؟ لماذا؟ لأن هذا الأمر فيه وثنية، طواف حول حجر، عقلية، نسأل الله السلامة والعافية. وما ضيع الناس إلا العقول، إلا العقول. لكن أن نسمع ونطيع ونسلم إذا ما صح الدليل، هذه أصبحت عزيزة خاصة في زمننا هذا، وللأسف الحق أوضح من وضح النهار. وترى الناس يتتابعون في الباطل والبدع والضلالات والسفهات، وقد وضح الحق واستبان السبيل، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر في النهاية أيضا يعود إلى العقل، كل إنسان يفرح بعقله، نسأل الله السلامة والعافية. فالحديث لا يثبت ولا يصح، وينبغي أن نعتقد ذلك، ومن صححه يلزمه أن يأتي بالحجة على هذا التصحيح. قبل أن أختم أذكر بما كان من عمر رضي الله تعالى عنه. روى الإمام مسلم من حديث سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنهما ويعني أقول رضي الله تعالى عنهما من باب الدعاء لسويد وهو أيضا من باب الدعاء كذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال سويد رأيت عمر قبل الحجر والتزنه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية. وتعلمون أن عمر يعني عنده تثبت يضرب به المثل، لو رأى واحدا من الصحابة يفعل ذلك لما سلم إلا إذا جاءه بدليل قاطع وشهد على ذلك شهود يقولون رأينا وسمعنا، لكن لأنه رآه مباشرة اقتدى به دون جدال ودون فصال، رآه به حفيا، إذن أصبح هو الآخر به حفيا يقبل ويلتزم، وهو من أعقل الناس بعد الأنبياء والرسل وبعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ما قال ما هذا الحجر، هذه شجارة احنا بنعمل ايه، ايه اللي بنعمل ده، واحد يدوخ نفس الصفا والمروة رايح جاي، ايه يا عم ده، ما يقعد في مكان وخلاص ويدعي ربنا وانتهى الموضوع، انت في ايه يا عم، هو ربنا قالك اتمشور لي يعني، نسأل الله السلامة والعافية. هو عايز يقعد ويروح ويجي بالنية يعني، فالله المستعان. لكن التصديق الحقيقي يقول إذا صح الدليل نعمل به ونرجو الخير الذي جعله الله عز وجل فيه، والذي يريد قدرا من الخير يقال له إنما يكون ويتحقق على قدر اتباعك، على قدر اتباعك. أعتقد أن أي عاقل يريد أن يحصل أكبر قدر ممكن من الخير والبركة، أي عاقل يعني إذا قلت له عندنا شيء قد بورك فيه أذن لك أن تتبرك به، ما القدر الذي تريد أن تحصل عليه؟ والله إن كان عاقلا يقول كل ما وضع فيه من الخير والبركة لا أدع شيئا من ذلك، هذا إذا كان عاقلا. ما هو السبيل لتحصيل البركة التي أودعها الله عز وجل في هذا البيت في هذه الكعبة؟ إنما يبنى على الاتباع. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول ما تركت استلامة، ما تركت استلامة هذين الركنين اليمنية والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. يعني انظر إلى الاتباع، في شدة ولا رخاء مهما كان مجهدا متعبا لا يفرط في ذلك، لأنه يريد أن يحصل البركة التي أودعها الله عز وجل فيه، لا يقول أنا مريض لا أستطيع، وإن كانت معه رخصة لكن هو يريد أن يعرض نفسه لهذه البركة. فتصديق من جهة بالبركة التي أودعها الله عز وجل في البيت، ثم حرص على التعرض لهذه البركة، وعلى قدر التعرض يتحقق له مراده. أسأل الله تعالى أن يكتب لي ولكم حجا مبرورا، فإن اقتضت حكمته ألا نحج فأسأل الله أن يكتب لي ولكم عمرة متقبلة، فإن اقتضت حكمته ألا يكتب لنا ذلك فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الأجر والخير والبركة ببركة تصديقنا وتسليمنا واستسلامنا لما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.